شفتك انت يا قلت غير هي ولا ما نهنا زوجت معاك كرهت حياتي قولي ليش تساليني وانا انا الغلطان خيرتك انت يا ما كنتش عارف في الوقت يدور والدور علي يا كثيري بارا في ذاك الوقت كنت الأمورة واليوم قلبه ارجع لك هذا ما كنتش عارف في الوقت يدور بوسي والدور علي يا كثيري بارا في ذاك الوقت كنت الأمورة انا الغلطان خيرتك انت يا قلت غير هي ولا ما نهنا زوجت معاك كرهت حياتي قولي ليش تساليني وعلى غدا كان ما غير اللي كان قلت ما نسمح لحبيبة قلبي هكذا يكون راح على العديالة وكي سهلي سيدي ربي أجيتك أنا ما غير اللي كان حي وقلت ما نسمح لحبيبة قلبي العديانة تسهلي سيدي ربي أنا الغلطان خيرتك أنت يا غير هي ولا ما نهنا زوجت معك كرهت حياتي قولي ليش تساليني وعلى غاب تساليني يا كنا ما حتمتش عليك انتي تجور انتي تبكيني خايفتني الى بلدي قوليني اليوم تساليني يا كنا ما حتمتش عليك انتي تجور انتي تبكيني كنت يا قلت غير هي ولا ما نهنا زوجت معاك كرهت حياتي يا قولي ليش تساليني وعلى غدا العيشة قلبي ما طاقة ونزيد معاك تغبنيني وقبل نفسي ما تطلبي طلاقة انا يا سيفي نجلي عيد العيشة قلبي مطارة نزيد معاك تغبني نية وقبل نسينا قلبي طاقة